على سبيل الوجوب. هو عليه الصلاة والسلام كثيرا من أفعال الصلاة بفعله دون قوله. الصلاة حصل بيانها بالقول وحصل بيانها بالفعل. ومن ذلك أيضا قول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وأيضا قول الله عز وجل: وليطوفوا بالبيت العتيق. وأيضا قول الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فالسعي بينه النبي عليه الصلاة والسلام بفعله: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. الطواف أيضا بينه النبي عليه الصلاة والسلام بفعله. وأيضا الحج أيضا حصل فيه بيان من النبي عليه الصلاة والسلام بالفعل يعني إلى آخره. طيب الثالث البيان بالإشارة، تبيين النبي عليه الصلاة والسلام بالإشارة. وهذا من أمثلته أن النبي عليه الصلاة والسلام آلى من نسائه شهرا، فلما مضت 29 يوما دخل على نسائه فقيل له: إنك آليت شهرا. فقال عليه الصلاة والسلام: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، أو هكذا وهكذا وهكذا، وقبض إبهامه في أي شيء؟ في الثالثة، يعني الشهر هكذا وهكذا وهكذا، هذه 30، أو هكذا وهكذا وهكذا وهذه 29. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن الشهر بأي شيء؟ نعم بالإشارة، بيّن الشهر بالإشارة. وكذلك أيضا الطريق الرابع التبيين بالكتابة، نعم التبيين بالكتابة. وهذا أيضا كثير، فالنبي عليه الصلاة والسلام كتب إلى عمانه، ومن ذلك حديث عمرو بن حزم المشهور، وفيه كتابة النبي عليه الصلاة والسلام بأمور الصدقات والديات وإلى آخره وكذلك أيضا من طرق التبيين ترك الفعل، نعم من طرق التبيين ترك الفعل. فترك الفعل، ترك النبي عليه الصلاة والسلام الفعل، هذا يدل على عدم وجوبه. وسيأتينا أيضا في أفعال النبي عليه الصلاة والسلام إذا ترك النبي عليه الصلاة والسلام فعل شيء، لكن من طرق التبيين ترك الفعل. مثال ذلك قيام النبي عليه الصلاة والسلام عن التشهد الأول في الركعة الثانية ولم يرجع إلى ذلك، لم يرجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى التشهد الأول، هذا يدل على أنه ليس واجبا، هذا يدل على أنه ليس واجبا. واعلم أن المراد بالمبين أو بالتبيين المراد به كل ما يزيل الإشكال، يعني كل ما يزيل الإشكال فهو داخل تحت البيان، فيدخل في ذلك تخصيص العام، ويدخل في ذلك تقييد المطلق، ويدخل في ذلك تأويل، يعني صرف الظاهر عن المعنى المتبادر إلى معنى آخر بدليل، ويدخل في ذلك النسخ، ويدخل في ذلك الترجيح إلى آخره. المهم أن البيان شامل، كل شيء يقصد به إزالة الإشكال فهو داخل في أي شيء؟ نعم داخل في البيان. كذلك أيضا من طرق التبيين إقراره وسكوته عليه الصلاة والسلام، إقراره وسكوته. ومن ذلك إقرار النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر لما قال السلب للقاتل، السلب للقاتل، فأقر النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر على ذلك، فهذا مما يدل على ما ذكره أبو بكر رضي الله تعالى عنه. وسيأتينا نعم يأتينا إن شاء الله إقرار النبي عليه الصلاة والسلام وحكم إقراراته. من المسائل المتعلقة بالبيان أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، نعم لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. أولا لأن ذلك يؤدي إلى تكليف ما لا يطاق، يؤدي ذلك إلى تكليف ما لا يطاق. وثانيا أنه يؤدي إلى عبادة الله على غير بصيرة، على غير بصيرة. طيب هذا بالنسبة لتأخير البيان عن وقت الحاجة. طيب تأخير البيان عن وقت الخطاب هذا جائز، تأخير البيان عن وقت الخطاب هذا جائز، ومن ذلك ما تقدم من قول الله عز وجل إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، ثم بعد ذلك بينت هذه البقرة بقوله قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع اللون. وأيضا من أمن الأدلة على ذلك، أمن الأدلة على ذلك قول الله عز وجل في سورة القيامة فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا بيانه. فقوله ثم إن علينا بيانه هذا يدل على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب. ومن أدلة على ذلك أيضا فرض الصلوات، فإن الله عز وجل فرض على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس في ليلة الإسراء، في ليلة الإسراء، ولم تبين في تلك الليلة كيفية الصلوات ولا أوقات الصلوات، حتى نزل جبريل عليه الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام فبين أوقات الصلوات، صلى به في أول وقت وفي آخره، وقال ما بين هذين الوقت وقت، ما بين هذين الوقت وقت. كذلك أيضا من المسائل مسائل التبيين، إذا ورد بعد لفظ مجمل قول وفعل، إذا ورد بعد لفظ مجمل قول وفعل كل منهم صالح لأن يكون بيانا، إذا ورد بعد لفظ مجمل قول وفعل كل منهم صالح لأن يكون بيانا. فهذه المسألة تخلو من أمرين، الأمر الأول أن يتفقا في الحكم، أن يتفقا في الحكم، فهذه اختلف فيها الأصوليون، والصحيح في ذلك أن أحدهما يكون مبينا والآخر يكون مؤكدا له، أن أحدهما يكون مبينا والآخر يكون مؤكدا له، وهذا ما عليه جمهور الأصوليين، هذا ما عليه جمهور الأصوليين. الحالة الثانية أن يختلفا في الحكم، نعم الحالة الثانية أن يختلفا في الحكم. فالحكم عند جمهور الأصوليين أنه يرجع في ذلك القول، يرجع في ذلك القول، فيكون المبين هو القول، لأن نعم لأن الفعل هذا يتطرق له الاحتمالات، الفعل تتطرق له الاحتمالات، لكن عند جمهور الأصوليين أن المبين هو القول، سواء تقدم القول أو تأخر. ومن الأمثلة على ذلك نعم من الأمثلة على ذلك القارن. نعم القارن ورد في السنة نعم أنه يكفيه طواف واحد وسعي واحد. نعم قول النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله تعالى عنها: يجزئك طوافك بالبيت وبالصفا والمروة لحجك وعمرتك. فهذا الحديث فيه بيان أن النبي عليه الصلاة والسلام فيه بيان لقول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت. فيه بيان شيء لهذه الآية، لأن القران هذا من صور الحج، من صور المناسك، ففيه بيان لشيء من هذه الآية. في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يجزئك طوافك البيت بين الصفا والمروة لحجك وعمرتك. فيه أن القارئ يكفيه طواف واحد وسعي واحد. وورد أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام طاف طوافين وسعى سعيين، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قارنا. فالبيان هنا للقران ورد فيه قول، وورد فيه ماذا؟ وورد فيه فعل. فالجمهور الأصوليين على والحكم مختلف، هذا فيه طوافان وسعيان، وهذا فيه طواف واحد وسعي واحد. فجمهور الأصوليين على أن المبين ما هو؟ القول. يعني على أن المبين هو القول، يعني فالقول هو المقدم سواء تقدم أو تأخر كذلك أيضا من المسائل المتعلقة بالبيان أنه يجوز عند جمهور الأصوليين أن يبين الأقوى بالأضعف وبالمساوي، ويبين الأضعف بالأقوى من باب أولى. يعني لا يشترط تساوي الدليلين في القوة، هذا عند جمهور الأصوليين. وهذه أيضا مسألة يرتب عليها الفقهاء رحمه الله، يعني يرتب عليها الفقهاء رحمه الله فروعا، فالخلاف فيها ليس لفظيا إنما هو معنوي. يرتبون يعني هل يبين القطع بالظن؟ إذا جاء دليل ظني هل نبينه بالقطع أو لا؟ يعني إلى آخره. يعني هل يقوى الظن على تبيين القطع إلى آخره؟ هو القطع يبين القطع. فالمسألة ثلاثة حالات: أن يكون كلا من المبين والمبين قطعيا، هذا لا إشكال فيه. الحالة الثالثة أن يكون المبين ظنيا والمبين قطعيا، وهذا أيضا لا إشكال. أن يكون المبين ظنيا والمبين قطعيا، فهذا أيضا لا إشكال. الحالة الثالثة ترتب عليه الخلاف عكس هذا: أن يكون المبين قطعيا والمبين ظنيا، فهل يقوى الظن في خبر الآحاد على تبيين قطعي أو لا؟ أم هذا له شأن عند الحنفية رحمهم الله. والصحيح في ذلك ما عليه جمهور الأصوليين. والعلة في ذلك أن المبين وإن كان ظنيا فهو أوضح من المبين، لأن المبين مجمل، فالمبين وإن كان ظنيا أوضح من المبين في الدلالة على المراد، فواجب العمل بالواضح. نقول أن المبين وإن كان ظنيا فهو أوضح في الدلالة على المراد من أي شيء؟ من المجمل، من المجمل، فيجب العمل بأي شيء؟ بالواضح. نعم يجب العمل بالواضح. ثم قال المؤلف رحمه الله: والنص ما له معنى واحد أو ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، وقيل ما تأويله تنزيله، وهو مشتق من منصة العروس وهو الكرسي. النص في اللغة هو قال المؤلف رحمه الله مشتق من منصة العروس، أي مأخوذ من منصة العروس، وليس المراد هنا الاشتقاق اللغوي، يعني قول مشتق ليس المراد من الاشتقاق اللغوي، وإنما المراد الملاحظة في المعنى وهو الارتفاع، المراد الملاحظة في المعنى وهو الارتفاع. والأحسن أن يقال في تعريفه في اللغة هو رفع الشيء إلى أقصى غاية، يقول النص هو رفع الشيء إلى أقصى غاية، هذا في اللغة. ومن ذلك ما ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام لما دفع من عرفات إلى منى أنه كان يسير العنق، فإذا وجد فجوة نص أسرع السير، إذا وجد فجوة نص أسرع السير. وأما في الاصطلاح فقال المؤلف رحمه الله: ما لا يحتمل إلا معنى واحد، ما لا يحتمل إلا معنى واحد. والأحسن أن نقول في تعريفه هو اللفظ المفيد بنفسه، هو اللفظ المفيد بنفسه من غير احتمال، اللفظ المفيد بنفسه من غير احتمال. فقولنا اللفظ هذا جنس يشمل النص يفيد بنفسه، ويشمل الظاهر أيضا يفيد بنفسه، ويشمل المجمل يفيد بنفسه. وقولنا بنفسه هذا يخرج ماذا؟ ها؟ المجمل، أحسن، يخرج المجمل، لأن المجمل هذا ما يفيد بنفسه، يفيد بأي شيء؟ بغيره، لا بد من المبين. نعم يفيد بغيره، لا بد من المبين. فالمجمل لا يفيد معنى من معانيه إلا بدليل آخر لا بنفسه. وقولنا من غير احتمال هذا يخرج ماذا؟ الظاهر، صح، هذا يخرج الظاهر، فإن الظاهر يفيد معنى بنفسه لكن مع احتمال ماذا؟ مع احتمال معنى آخر وإن كان ضعيفا كما سيأتينا، يعني عندنا ظاهر مؤول كما سيأتينا إن شاء الله. الظاهر يفيد، نعم، لكنه مع احتمال يفيد بنفسه، لكنه مع احتمال معنى آخر، مع احتمال معنى آخر، يعني المعنى الآخر يسمى تأويلا، كما في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. وش ظاهر الحديث، ظاهر الآية؟ ها؟ الظاهر أن الإنسان إذا قام إلى الصلاة، الآن يقوم إلى الصلاة يغسل، فاغسلوا أيديا، فإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى آخره. ظاهر الآية ها؟ أن الإنسان إذا قام إلى الصلاة يتوضأ، لكن عندنا معنى آخر وهو التأويل، يعني إذا أردتم القيام فاغسلوا. ومن ذلك أيضا قول الله عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعد. الظاهر ما هو؟ الاستعانة بعد القراءة، استعانة بعد القراءة، لكن عندنا معنى آخر وهو التأويل: إذا أردتم القراءة. أولنا صرفناها عن معنى الظاهر كما سيأتي إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله: وقيل، أي في تعريف النص، فهو عرف النص قال: ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، وقيل بأنه اللفظ المفيد بنفسه من غير احتمال، هذا أوضح، اللفظ المفيد بنفسه من غير احتمال. قال: وقيل أي في تعريف النص، وقيل أي في تعريف النص: ما تأويله تنزيله، ما أي لفظ، ما أي لفظ، تأويله أي حمله على معناه، حمله على معناه وفهم المراد منه، تأويله أي حمله على معناه وفهم المراد منه، تنزيله أي بمجرد نزوله يفهم المراد منه، النص ما يحتاج إلى بيان، بمجرد نزوله يفهم المراد منه. فقوله تأويله أي حمله على معنى وفهم المراد منه، وقوله تنزيله أي بمجرد نزوله يفهم معناه ولا يتوقف على دليل آخر، لا يتوقف على دليل آخر. النص ظاهر العمل به، أنه يجب العمل به نعم، ولا يتوقف على أمر آخر. المجمل كما تقدم لنا أنه يتوقف فيه، نعم تقدم لنا حكم العمل منه، وقلنا بأنه يجب أن يتوقف حتى يأتي دليل خارجي يدل على أحد المعنيين. المجمل يجب التوقف فيه حتى يأتي دليل خارجي يدل على أحد المعنيين. أما النص فإنه ما يحتاج إلى التوقف، بل يجب العمل به مباشرة. مثال ذلك، نعم مثال ذلك في النص، قول الله عز وجل في كفارة اليمين: فكفارته إطعام 10 مساكين. 10 مساكين، نص على 10 مساكين. أيضا نعم فمن لم فكفارته إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، نص على الكسوة، نعم نص نعم أو تحرير رقبة. فمن لم يجد فصيام 3 أيام، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، نص على 3. وهكذا نعم وهكذا فالنص هذا لا يحتمل إلا معنى واحدا، نعم لا يحتمل إلا معنى واحد. وقد يكون الدليل قد يكون نصا من وجه ومجملا من وجه آخر، فمثلا قول الله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا نص في الأمر بإقامة الصلاة، هذا من حيث إقامة الصلاة هذا نص وأقيمه في الأمر، لكنه مجمل من حيث ماذا؟ الكيفية، نعم هذا مجمل من حيث الكيفية. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والظاهر ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من آخر، ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى الظاهر بالدليل. الظاهر في اللغة الواضح، أيضا هذا من دلالة الألفاظ، نعم من دلالة الألفاظ، الظاهر في اللغة الواضح. وأما في الاصطلاح فعرفه المؤلف بقوله: ما احتمل ما أي لفظ، ما أي لفظ، أمرين أي معنيين فأكثر، أمرين أي معنيين فأكثر. وقوله أمرين هذا وش يخرج؟ ها النص صح، هذا يخرج النص، فإن النص لا يحتمل إلا معنى واحدا كما تقدم، النص لا يحتمل إلا معنى واحدا كما تقدم. أحدهما أي أحد المعاني هذه أظهر من الآخر، قولنا أظهر من الآخر يخرج ماذا؟ ها المجمل صح، المجمل يحتمل معنيين لكن على سواء، ليس أحدهما أظهر، لكن الظاهر هذا يحتمل معنيين أحدهما أظهر من الآخر، يعني أظهر من الآخر. وإنما كان أظهر إما لدليل أو قرينة، نعم إما لدليل أو قرينة، نعم مثال ذلك، نعم مثال ذلك قوله: رأيت أسدا، نعم نعم نقول أظهر، لا نقول أحدهما أظهر من الآخر، إما لكونه موضوعا لذلك أو لغلبة الاستجماع. نقول أحدهما أظهر من الآخر لكونه موضوعا لذلك أو لغلبة الاستعمال. كونه موضوعا لذلك مثل رأيت أسدا، فقول أسد عندنا ظاهر ها، وعندنا معنى آخر غير ظاهر، فالظاهر ما هو ها؟ الحيوان مفترس، هذا حيوان مفترس. غير الظاهر الرجل الشجاع، الرجل الشجاع فهو موضوع للأسد، هذا موضوع الحيوان المفترس. أو لغلبة الاستعمال، أو لغلبة الاستعمال مثل الدابة، دابة الظاهر ما هو ذوات الأربع، وغلبة نعم الظاهر ذوات الأربع لغلبة الاستعمال، وإلا فهي بكل ما يدب على الأرض، لغة دبة بكل ما يدب على الأرض. طيب، وأيضا من أمثلته نعم من أمثلة الظاهر يعني حمل الحقائق الشرعية في لسان الشرع عليها ولا تسمع الحقائق الشرعية، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام توضأوا من لحوم الإبل. فالوضوء نعم الوضوء في الشرع ما هو ها؟ غسل الأعضاء الأربعة، غسل الأعضاء الأربعة، وفي اللغة النظافة. فما المراد هنا، الحقيقة الشرعية أو الحقيقة اللغوية؟ الحقيقة الشرعية، يعني هذا هو الظاهر. قال رحمه الله تعالى ويؤول الظاهر بالدليل، يؤول أن يصرف الظاهر عن ظاهره بالدليل، يقول يصرف الظاهر عن ظاهره بالدليل. قبل ذلك حكم العمل بالظاهر نقول أنه يصار إلى المعنى الظاهر ولا يجوز العدول عنه إلا بدليل أقوى منه. والحكم العمل بالظاهر يقول يصار إلى العمل الظاهر ولا يجوز العدول عن الظاهر إلا بأي شيء، إلا بدليل أقوى منه يدل على صرف الظاهر عن ظاهره. يقول الأصل أنه يعمل بالظاهر ولا يجوز صرف الظاهر عن ظاهره إلا بدليل أقوى منه يدل على وجوب هذا الصرف، يعني هذا الصرف. وإذا صرفناه إلى دليل آخر، هذا الظاهر صرفناه إلى معنى آخر لدليل، هذا المعنى الذي صرفناه إليه ماذا يسمى؟ يسمى التأويل. ولهذا قال ويؤول الظاهر بالدليل يسمى التأويل. فالأصل أننا نعمل بالظاهر ولا نصرف الظاهر أو الدليل الظاهر عن ظاهره إلا بدليل أقوى منه، يعني بدليل أقوى منه، يعني فلا نصرفه إلى احتمال المرجوح إلا بدليل أقوى منه. مثلا قول الله عز وجل إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، الأصل من الإنسان يستحيل من القراءة، لكن صرفنا هذا لدليل أقوى، صرفناه عن ظاهره لدليل أقوى منه، نعم لدليل أقوى منه. نعم قال ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى الظاهر بالدليل. يؤول أن يصرف، يصرف الدليل الظاهر عن ظاهره بالدليل، بالدليل يصرف الدليل الظاهر عن ظاهره بالدليل ويسمى هذا التأويل. والتأويل في اللغة مأخوذ من الأول، التأويل في اللغة مأخوذ من الأول، مصدر آل يقول أولا إذا رجع، مصدر آل يقول أولا إذا رجع. وأما في اصطلاح الأصوليين يعني التأويل هذا له ثلاث معاني، معنيان يعني عند السلف، معنيان عند السلف ومعنى عند المتأخرين من الأصوليين، معنى عند المتأخرين من الأصوليين. أما معانيه عند السلف فالمعنى الأول، المعنى الأول هي الحقيقة التي يؤول إليها الأمر، المعنى الأول الحقيقة التي يؤول إليها الأمر. ومن ذلك قول يوسف عليه الصلاة والسلام ماذا؟ هذا تأويل رؤياي من قبل، يعني وقوعها الآن، وقوعها. فقولنا أو المعنى الأول الحقيقة التي يؤول إليها الأمر، يعني وقوعها، وقوعها، وقوع تأويل رؤياي التي رأيتها، التي رأيتها. ومن ذلك أيضا قول عائشة رضي الله تعالى عنها، كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر مما يقول في سجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك يتأول القرآن. نعم، يتأول القرآن، يعني يطبق القرآن، طبق القرآن. فالمعنى الأول الحقيقة التي يؤول إليها الأمر. والمعنى الثاني أن مراد بالتأويل ماذا؟ التفسير والبيان. نعم، التفسير والبيان. وهذا يعني كقولهم تأويل هذه الآية كذا، يعني تفسيرها، تأويل هذه الآية يعني تفسيرها. وهذا كثير، لو رجعت إلى تفسير ابن جرير إلى آخره تجد أنه يقول القول في تأويل قول الله عز وجل، يعني في تفسير وبيان هذه الآية. طيب، أما عند المتأخرين والأصوليين فما المراد بالتأويل؟ هو صرف، نعم، أو حمل اللفظ على غير مدلوله الظاهر منه. نقول عند الأصوليين حمل اللفظ على غير مدلوله الظاهر منه، مع احتماله له لدليل يعضده. حمل اللفظ على غير مدلوله الظاهر منه، مع احتماله له لدليل يعضده، أو صرف اللفظ عن معناه الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل. يعني نقول في تعريفه هو حمل اللفظ أو صرف اللفظ ماذا؟ ها؟ نعم، إلى غير مدلوله، ها؟ الظاهر منه مع احتماله له لدليل يعضده، أو نقول صرف اللفظ عن معناه الراجح معناه المرجوح لدليل. لدليل. فقولنا حمل اللفظ على غير مدلوله أخرج التأويل. نعم، أخرج التأويل. نقول نعم، التأويل حمل اللفظ على غير مدلوله، هذا أخرج ماذا؟ ها؟ أخرج الظاهر. فالظاهر هو حمل اللفظ على ماذا؟ على مدلوله. نعم، الظاهر حمل اللفظ على مدلوله. قال حمل اللفظ على غير مدلوله الظاهر من، قولنا الظاهر من أخرج المشترك. نعم، المشترك. فالمشترك يحتمل معنيين، ومع ذلك لا يسمى تأويلا، يحتمل معنيين لا يسمى تأويلا. قوله مع احتماله له، يعني هذا يخرج ما إذا صرف اللفظ إلى معنى لا يحتمله، إلى معنى لا يحتمله، لا يحتمله، وهذا يسمى بالتأويل الفاسد. نعم، يخرج حمل اللفظ إلى معنى لا يحتمله، وهذا يسمى بأي شيء؟ بالتأويل الفاسد. نعم، بالتأويل الفاسد. وقوله لدليل يعضده أيضا يخرج أيضا حمل اللفظ على معنى غير الظاهر منه بغير ماذا؟ بغير دليل، وهذا أيضا من التأويل الفاسد. فأصبح أن التأويل الفاسد ينقسم إلى قسمين كما سيأتي. نعم، كما سيأتي بيان. وعلى هذا نفهم أن التأويل ينقسم إلى قسمين. القسم الأول التأويل الصحيح، وهو ما دل عليه الدليل الصحيح، وهو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر بدليل، صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر بدليل، نعم بدليل، بدليل صحيح، نعم بدليل صحيح. وهذا من أمثلته كما تقدم، قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، وش ظاهره؟ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ما هو ظاهره؟ ها؟ يعني أن الإنسان وهو قائم يصلي يتوضأ، لكن صرفنا هذا المعنى أو صرفنا هذا الظاهر إلى معنى آخر بدليل، وهو ها؟ إذا أردتم القيام. ومثل ذلك أيضا قول الله عز وجل وأشهدوا إذا تبايعتم، وش الظاهر في الأمر؟ الوجوب، الظاهر في الأمر الوجوب، لكن صرفنا هذا الظاهر لدليل، نعم لدليل، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه أنه لم يشهد، ورد عنه أنه لم يشهد. وأيضا كما تقدم لنا أيضا فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، ظاهره أن الاستعاذة تكون بعد القراءة، ظاهره أن الاستعاذة تكون بعد القراءة. صرف ذلك عن هذا الظاهر بأي شيء؟ بدليل، نعم بدليل. أما التأويل الفاسد فينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى قسمين. القسم الأول صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى آخر بلا دليل، نعم صرف اللفظ عن معناه الآخر، نعم بلا دليل، نعم بلا دليل، يعني ليس هناك دليل يدل على ذلك. مثل قول الرافضة في قول الله عز وجل إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قال المراد بذلك عائشة، قال المراد بذلك عائشة، نعم هذا تأويل فاسد، هذا تأويل ما عندك دليل، نعم هذا ليس هناك دليل فنسميه تأويلا فاسدا. طيب القسم الثاني ما عليه دليل لكنه دليل فاسد، ما عليه دليل لكنه دليل فاسد، ومن ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي، ها حمله الحنفية قالوا لا نكاح إلا بولي، أي المرأة الصغيرة، المرأة الصغيرة، أما الكبيرة العاقلة فهذه تزوج نفسها، فهذا نقول حمل لأي شيء بدليل ماذا؟ بدليل فاسد، نعم بدليل فاسد. قول النبي عليه الصلاة والسلام أي امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، فهذا الحنفية المراد بذلك المرأة الصغيرة، المرأة الصغيرة، يكون هذا تأويل فاسد يحتاج إلى دليل، نعم يحتاج، نقول الدليل عليه فاسد. نعم ومن ذلك أيضا تأويلات المعطلة، نعم من الجهمية والمعتزلة والأشعرية نصوص الصفات، وهذا كثير هذا بحر، فهذه كلها يؤولونها بدليل فاسد، فنقول بأنه هذا تأويل ماذا؟ تأويل فاسد، أن يكون تصرف ظواهر النصوص تدل على الصفات إلى معاني أخرى، هذا من بلا دليل أو عليه دليل فاسد، نعم هذا نسميه تأويلا، تأويلا فاسدا، تأويلا فاسدا. قال ويسمى الظاهر بالدليل، يعني أن المؤول يسمى ظاهرا بسبب الدليل، يعني إذا دل على هذا المعنى دليل فإن نسميه نعم نقول نسميه ظاهر، نعم لكنه ليس ظاهرا على الإطلاق، إنما هو ظاهر بقيد، نعم بقيد الدليل الذي دل عليه، ليس ظاهرا على الإطلاق وإنما هو ظاهر بقيد دل عليه. التأويل كما تقدم هذا يشترط له شروط. نقول التأويل هذا نشترط له شروطا. الشرط الأول أن يكون اللفظ محتملا للمعنى. نقول الشرط الأول أن يكون اللفظ محتملا للمعنى الذي تأوله المتأول في اللغة العربية. فإذا كان لا يحتمل فلا يصح. إذا كان لا يحتمل لا يصح. مثال آخر، مثال ذلك، يعني قول الله عز وجل بل يداه مبسوطتان، المراد باليدين السماوات والأرض، يصح هذا أو لا يصح؟ ما يصح هذا، هذا ما يحتمل في اللغة العربية، لا بد أن يحتمله في اللغة العربية. نعم لا بد. طيب الثاني أو الشرط الثاني، لا بد أن يقيم أن المراد ذلك دون غيره من المعاني. أيضا لا بد من دليل على أن هذا المراد من المعاني دون غيره، لأن الأصل التامل بالظاهر. فلا بد الشرط الأول أن يكون اللفظ محتمل المعنى لغة، والشرط الثاني لا بد أيضا من الدليل على أن هذا المراد من المعاني دون غيره، هذا المعنى هو المراد دون غيره من المعاني. الشرط الثاني أيضا لا بد من إثبات صحة الدليل، لا بد أن يكون الدليل الصارف للفظ عن ظاهره إلى المعنى المرجو لا بد أن يكون صحيحا ثابتا. أما كونك تأتي بدليل ضعيف قل هذا لا يصح. الشرط الثالث أن يسلم الدليل الصارف عن المعارض، أو الرابع أن يسلم الدليل الصارف عن المعارض. واعلم اعلم أن كل شيء يكون على خلاف الأصل، يعني خلاف الأصل، كل شيء يكون خلاف الأصل، أنك تجد أن العلماء يجعلون فيه شروط، يجعلون فيه تقييدات، لأن كونه يخرج هذا الأصل لا بد شيء يخرجه، هذا الذي يخرجه لا بد أن تتعرض له عوارض، لا بد أن تكون هناك تقييدات لهذا المخرج، يعني هذا المخرج. ولكن لو تأملت أن الأشياء التي تكثر فيها الشروط أنها تجد أنها ماذا؟ أنها خلاف الأصل. نعم خلاف الأصل أي قاعدة تفهمها، يعني أن مخالفة الأصل هذه تحتاج إلى دليل، إلى شروط يشترط العلماء رحمه الله فيها، اشترط العلماء رحمه الله فيها شروطا. نعم شروطا لكل شيء مخالف الأصل العلماء رحمه الله يتحرزون به وتكثر تقييداتهم ما شروطهم إلى آخره. طيب حكم العمل بالتأويل، قلنا العمل بالظاهر حكمه يجب العمل، نعم يجب العمل بالظاهر. نعم طيب حكم العمل بالتأويل، نقول أيضا العمل بالتأويل مقبول، نعم العمل بالتأويل مقبول لكن بشرط تحقق الشروط. العمل بالتأويل يقول هذا مقبول لكن بشرط أن تتحقق شروطه. قال رحمه الله فعل صاحب الشريعة لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو غير ذلك، فإن دل دليل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص، وإن لم يدل لا يخصص به، لأن الله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا، ومن أصحابنا من قال يحمل الندب، ومنهم من قال يتوقف عنه، فإن كان على وجه غير القربة والطاعة فيحمل على الإباحة في حقه وحقنا. أفعال النبي عليه الصلاة والسلام من أقسام السنة، حال النبي عليه الصلاة والسلام من أقسام السنة، لأن السنة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: القول والفعل والتقرير. القول والفعل والتقرير وتكلم المؤلف رحمه الله. أما القول فهذا داخل في ذات الألفاظ، الأوامر والنواهي والمطلق والمقيد وإلى آخره. بالنسبة للأفعال هذا قسم من أقسام السنة، وسيعقب المؤلف رحمه الله بالتقرير، تقريرات كما سيأتي إن شاء الله بعد ذلك. يعني نعرف أقسام أفعال النبي عليه الصلاة والسلام لكي تنزلها على المشروع وغير المشروع، هذا مهم جدا. ولهذا الأصوليون أفردوا ذلك بمؤلفات مستقلة، مؤلفات مستقلة تتعلق في أفعال النبي عليه الصلاة والسلام. وأفعال النبي عليه الصلاة والسلام حجة، نعم حجة، ويستدل على حجيتها أولا الأدلة العامة على حجية السنة، نعم الأدلة العامة على حجية السنة. فمن ذلك قول الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأيضا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وأيضا قول الله عز وجل: إن تطيعوه تهتدوا، إن تطيعوه تهتدوا. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام في خطبته: وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وأما بالنسبة ل وأيضا من الأدلة، يعني الأدلة العامة في حديث السنة، وأيضا هناك أدلة خاصة تتعلق بأفعال النبي عليه الصلاة والسلام. من ذلك قول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وأيضا قول الله عز وجل أيضا في سورة المائدة: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله بالله وكلماته واتبعوه، واتبعوه. هذا أمر، هذا أمر. وكذلك أيضا من الأدلة على ذلك اتفاق الصحابة، اتفاق الصحابة رضي الله تعالى عنهم على اتباع أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، اتفاق الصحابة رضي الله تعالى عنهم على اتباع أفعال النبي عليه الصلاة والسلام. بالنسبة لأفعال النبي عليه الصلاة والسلام، قال المؤلف رحمه الله: إما أن يكون على وجه القربة والطاعة، هذا القسم الأول. القسم الأول من أقسام النبي عليه الصلاة، من أفعال النبي عليه الصلاة والسلام، أن يفعله النبي عليه الصلاة والسلام على وجه القربة والطاعة، يعني ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام على وجه القربة والطاعة. فهذا ذكر المؤلف رحمه الله أنه لا يخلو من أمرين: الأمر الأول أن يدل دليل على كونه مختصا به، أن يدل دليل على كونه مختصا به، فهذا خاص به، هذا خاص به، فهذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. مثل ذلك مثل المواصلة في الصيام، المواصلة في الصيام، كون النبي عليه الصلاة والسلام يواصل في الصيام، هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الوصال، نهى عن الوصال، ولما قيل له إنك تواصل قال إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقين. وإن لم يدل دليل على أنه خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، فالأصل في ذلك التأسي، الأصل في ذلك التأسي. وقد ذكر المؤلف رحمه الله في حكم هذا التأسي ثلاث أقوال، يعني ما دل دليل على أنه خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. قال: وإن لم يدل لا يخصص به، لأن الله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا، ومن أصحابنا من قال يحمل عن ندل، ومنهم من قال يتوقف عنه. فذكر المؤلف رحمه الله: ترى إذا لم يدل دليل على الوجوب ذكر ثلاثة أقوال. قول أول: إذا لم يدل دليل على التخصيص ذكر ثلاثة أقوال. قول أول: الوجوب، نعم الوجوب عملا بالأحوط. قول أول: أنه يجب عملا بالأحوط. القول الثاني: الندب، أنه محمول على الندب لرجحان الفعل على الترك، نعم لرجحان الفعل على الترك، و نعم و وكذلك أيضا نعم كذلك أيضا أن هذا الفعل الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام يتطرق إليه الاحتمال، نعم الأصل براءة الذمة، نعم الأصل براءة الذمة، فلا يصار إلى الوجوب وإنما يكتفى بالندب، لأن الأصل هو التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام، الأصل هو التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام. القول الثالث ذكر المؤلف رحمه الله: التوقف، أنه يتوقف في يعني لعدم معرفة المراد ولتعارض الأدلة، يعني وأرجح الأقوال في ذلك أنه يحمل على ماذا؟ على الندب، أن الفعل المجرد القرائن يعني ما دل على الوجوب أنه يحمل على الندب، نعم يعني يحمل على الندب، هذا أقل شيء، هذا أقرب الأقوال، أقرب الأقوال أنه محمول على الندب. ونعم له أمثلة كثيرة، من أمثلته حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل البيت، نعم كان إذا دخل بيته استاك النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا استيقظ من النوم أيضا يستاك عليه الصلاة والسلام وإلى آخره، كان الأدلة عليه كثير. المهم الحكم هذا حكمه أرجح الأقوال في ذلك أنه ماذا؟ أنه للندب، نعم أنه للندب أرجح الأقوال، لأن مجرد الفعل هذا لا ينتهض إلى الإيجاب، لا ينتهض إلى الإيجاب ولا يطلب التوقف، لأن الأصل هو التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام. وقد قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. القسم الثاني هذا ما فعله على سبيل القربة. القسم الثاني ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل الجبلة والخلقة، يعني تبلها البشرية والخلطة وما تمليه طبائع النفوس، هذا لا حكم له، هذا لا حكم له، مثل النوم والأكل والشرب واللباس ونحو ذلك، هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل الخلقة والجبلة البشرية، فنقول هذا لا حكم له، نعم لا حكم له، لكن مثل هذه الأشياء التي تكون من قبيل المباحات إذا نوى بها الإنسان الاستعانة على أمر الله عز وجل فإنها تكون مثابا عليه، إذا نوى بها الإنسان الاستعانة على أمر الله عز وجل فإنها تكون مثابا عليها. نعم. وأيضا بالنسبة للأكل والشرب كما قلنا ما فعله على سبيل الخلقة والجبلة، لأن كل بشر ما يخلو من هذه الأمور، لكن أحوال الأكل والشرب وأحوال اللباس إلى آخره وأحوال النوم هذا أمر به الشارع، لأنه في هذه الحالة ينتقد، لكن أمور لم يأمر بها الشارع، مجرد أنه أكل أو شرب أو نكح أو نام أو تحرك أو مشى إلى آخره، يعني أشياء لم يأمر بها الشارع وإنما فعلها على سبيل الجبلة والخلقة، فنقول هذه الأشياء لا حكم لها، لا حكم لها، ولا يلزم يعني لا يقال بأنه يتأسى بها، بل فعلها النبي عليه الصلاة والسلام لأنه بشر، وكل بشر يحتاج إلى مثل هذه الأمور، يحتاج إلى أن يشرب، ما يقول إنسان أشرب كما شرب النبي عليه الصلاة والسلام أو آكل كما أكل النبي عليه الصلاة والسلام، كل إنسان يحتاج إلى ذلك، لكن كما ذكرت لو أن الإنسان نوى بهذه الأشياء الاستعانة على طاعة الله عز وجل فإنه يكون مثابرا. كذلك أيضا هذه الأحوال ورد في السنة التقييد لكثير منها، يعني في المنام في الأكل في الشرب إلى آخره فإنها تنتقل في هذا الحال، لكن الأصل الكلام هو في ذات العمل، نعم في ذات العمل. طيب القسم الثاني، ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل العادة، نعم على سبيل العادة، وهذا كلبسه الإزار والرداء وكلبسه العمامة وكلبسه الخير ونحو ذلك، نعم فعل النبي عليه الصلاة والسلام كركوبه الخير ونحو ذلك، فهذا النوع أيضا لا يقال بالتأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام به، نعم لا يقال لأنه تأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام به، بل التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام هو موافقة العادة، أن يوافق الإنسان عادات أهل بلده، هذا هو. فالنبي عليه الصلاة والسلام إنما فعل ذلك موافقة لأهل بلده، ولم يغير النبي عليه الصلاة والسلام اللباس الذي كان يلبسه قبل النبوة، وإنما اللباس فرض في الشريعة له بعض الأحوال وبعض الهيئات إلى خلفه فهذه تغير بها، وإلا ما كان من قبيل عادات فإنه لا يتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام، بل المشروع أن يوافق الإنسان أهل بلده. والقاعدة في ذلك أن كل شيء قدرت أن النبي عليه الصلاة والسلام وافق فيه أهل بلده في ذلك الزمن هو من قبيل عادته. وإذا خالف أهل بلده في ذلك الزمن فهو من قبيل العادات. يعني إذا قدرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام في هذه العادة خالف أهل بلده فإنه يتأسى به. أما إذا فعله موافقة لأهل بلده فالأسوة بأي شيء؟ نعم في اتباع أهل البلد. الأسوة في اتباع أهل البلد. القسم الرابع ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل. ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام بيانا لمجمل فهذا له حكم المجمل. فإن كان واجبا فيأخذ حكم الوجوب، وإن كان غير واجب إذا كان مندوبا فإنه يأخذ حكم الندب. حكم الندب مثال الواجب قول الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم. امسحوا برؤوسكم هذا أمر، وبينه النبي عليه الصلاة والسلام بمسحه جميع رأسه. مسح النبي عليه الصلاة والسلام جميع رأسه، فهذا بيان للواجب وهو مسح كل الرأس. مثال بيان مندوب مثاله قول الله عز وجل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، هذا أمر، هذا أمر اتخاذ مقام إبراهيم مصلى، بينه النبي عليه الصلاة والسلام لأنه أتى المقام وقرأ قوله تعالى واتخذ من مقام إبراهيم مصلى وصلى ركعتين. صلى النبي عليه الصلاة والسلام ركعتين خلف المقام. طيب القسم الرابع أو الخامس الخامس ترك النبي عليه الصلاة والسلام للفعل. ترك النبي عليه الصلاة والسلام للفعل، فنقول بأن ترك النبي عليه الصلاة والسلام للفعل ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول، أن يترك الفعل لعدم وجود المقتضي. يقول القسم الأول أن يترك الفعل لعدم وجود المقتضي له، وهذا كتركه عليه الصلاة والسلام قتال مانع الزكاة لعدم وجود المقتضي لذلك في عهده عليه الصلاة والسلام. فهذا نقول بأنه ليس سنة، بل إذا وجد المقتضي كان فعل ما تركه هو السنة. وإذا وجد المقتضي كان فعل ما تركه هو السنة. القسم الثاني أن يترك الفعل مع وجود المقتضي له لسمي الأسباب. يعني كقيام مانع من الموانع. وهذا من أمثلته ترك النبي عليه الصلاة والسلام قيام رمضان جماعة التراويح. وجد المقتضي وهو رمضان، وجود رمضان، وجود شهر رمضان، دخول شهر رمضان، المقتضي الآن موجود، لكن تركه النبي عليه الصلاة والسلام لسبب خشية الفرضية. طيب القسم الثالث أن يترك الفعل مع وجود المقتضي وانتفاء المانع، فنقول هنا ترك النبي عليه السلام هو السنة. إذا وجد المقتضي وانتفت الموانع هذا ترك النبي عليه الصلاة والسلام هو السنة، ترك هو السنة، لا ترك الإنسان هو السنة. وهذا له أمثلة كثيرة، شيخ الإسلام أيضا يعلق به من أمثلته، من أمثلته السواك عند دخول المسجد، هل يشرع أو لا يشرع؟ ولد المقتضي وهو دخول المسجد، وانتفى المانع وهو ما في مانع يمنع من السواك، ومع ذلك لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. فنقول بأن تركه ماذا؟ ها؟ تقول تركه والسنة. مثال ذلك أيضا الأذان للعيدين أو المنادى لصلاة العيدين، كما ذكر الحنابل أنه ينادى لصلاة العيدين، وجد المقتضي وجد الصلاة وانتفى المانع ومع ذلك لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، فنقول بأن الترك والسنة، الترك وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال المؤلف رحمه الله: قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإقرار صاحب الشريعة من أحد هو قول صاحب الشريعة، وإقرارها على الفعل من أحد كفعله، وما فعل في وقت في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه. لما ذكر المؤلف رحمه الله أفعال النبي عليه الصلاة والسلام شرع في بيان إقرارات النبي عليه الصلاة والسلام، وتقرير النبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم أنه قسم من أقسام السنة، يعني قسم من أقسام السنة، ففعله قسم وإقراره قسم. وذكر المؤلف رحمه الله قال: وإقرار صاحب الشريعة من أحد هو قول صاحب الشريعة، فكل أمر أقر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ولم ينكر على فاعله فإن كان قولا فهو كقوله، إن كان قولا فهو كقول النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان فعلا فهو كفعل النبي عليه الصلاة والسلام. والعلة على ذلك، العلة في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام معصوم، معصوم عن الخطأ بما يتعلق بالتبليغ والتشريع، يعني فيما يتعلق بالتبليغ والتشريع، فلا يقر على أحد، فلا يقر أحدا بقول أو فعل فيما يخالف عليه الشرع. أقول العلة في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام معصوم فيما يتعلق بالتبليغ والتشريع، فلا يقر أحدا، نعم لا يقر أحدا، نعم على معصية فيما يتعلق بالشرع، فيما يتعلق بالشرع. ثم قال المؤلف رحمه الله: وما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم، نعم وعلم به، يعني إذا فعل في غير مجلسه، هذا ما تقدم فعل في مجلسه، فعل في غير مجلسه وعلم به ولم ينكر، فعل في مجلسه وعلم به ولم ينكره، نعم فإنه يكون ماذا؟ يكون كما لو فعل في مجلسه. أيضا نقول: ما فعل في غير مجلس النبي عليه الصلاة والسلام وعلم به ولم ينكر حكمه حكم الذي فعل في مجلسه، فإن كان قولا فهو كقوله، وإن كان فعلا فهو كفعله. واشترط بعض الأصوليين، قال: بشرط نعم بشرط ألا يكون النبي عليه الصلاة والسلام بين حكمه قبل ذلك. نعم ألا يكون النبي عليه الصلاة والسلام بين حكمه قبل ذلك بيانا يسقط الإنكار. قالوا بشرط ألا يكون النبي عليه الصلاة والسلام بين حكمه قبل ذلك بيانا يسقط الإنكار أو وجوب الإنكار. طيب مثال إقرار النبي عليه الصلاة والسلام على القول. إقراره عليه الصلاة والسلام أبا بكر، النبي عليه الصلاة والسلام أقر أبا بكر في قوله السلام للقاتل. نعم السلام للقاتل. ومثال إقرار النبي عليه الصلاة والسلام على الفعل، إقرار النبي عليه الصلاة والسلام الحبشة على اللعب في المسجد في خرابه. النبي عليه الصلاة والسلام قرر الحبشة في اللعب أو اللعب على المسجد بحرابهم. وأيضا إقرار النبي عليه الصلاة والسلام قيس النفحت في قضائه الركعتين بعد صلاة الفجر. وأما ما فعل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينكر فعل معاذ، يعني ما علم به النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينكر فعل معاذ، كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم يخرج إلى قومه فيصلي بهم، يصلي بهم معاذ، فهي له تطوع ولهم فريضة، ومع ذلك لم ينكر النبي عليه الصلاة والسلام على معاذ. بقي مسألة مهمة، يعني إقرار الله عز وجل هل هو حجة أو ليس حجة؟ يعني إقرار الله عز وجل هل هو حجة أو ليس حجة؟ يعني ما فعل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يعلم به النبي عليه الصلاة والسلام، قطعا الله عز وجل علم به. فالإقرار يعني ملخص الإقرارات أن يفعل في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام، ها؟ في الحكم هذا قوله كقوله وفعله كفعله. الحاجة الثانية أن يفعل في غير مجلس النبي عليه الصلاة والسلام ويعلم به النبي عليه الصلاة والسلام. تقدم الكلام أن هذا ها كالسابق، قوله كقوله وفعله كفعله، وذكرنا أن بعض الرسوليين اشترط شرطا إلى آخره. الحالة الثالثة فعل في غير مجلس النبي عليه الصلاة والسلام ولم يعلم به النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ما يسميه الأصوليون بإقرار الله عز وجل هل هو حجة أو ليس حجة. يعني فعله الصحابة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يرد أن النبي عليه الصلاة والسلام علم ذلك وقرر، فهل إقرار الله عز وجل حجة أو ليس حجة؟ هذا خلاف فيه العلم رحمه الله. الرأي على قولين، قول أول أنه حجة، وهذا ذهب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأيضا ابن القيم، وأيضا الصنعاني، واستدلوا على ذلك بآيات، يعني استدلوا على ذلك باستقراء القرآن، فقال القرآن نزل في في الإنكار في بعض المواضع عدم الإقرار، فيدل على يدل ذلك يعني كون الله عز وجل في بعض المواضع أنكر يعني على الذين يخالفون، يدل على أن ما عدا ذلك كون الله عز وجل يتركه ولا ينكره يدل إقرار. نعم إقرار، وأنه جائز، نعم أنه جائز. مثال ذلك قول الله عز وجل إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وأيضا قال الله عز وجل أيضا يستخفون من الله ولا يستخفون من الناس وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله ما يعملون محيطا. نعم لو كان هذا منكر لأنكره الله عز وجل كما أنكر ماذا؟ كما أنكر الله عز وجل استخفاء المنافقين يستخفون من الله يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. وأيضا قول الله عز وجل وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائهم فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله. فهنا أنكر الله عز وجل أنكر الله عز وجل عليهم ذلك. كذلك أيضا استدلوا بقول جابر رضي الله تعالى عنه كنا نعزل والقرآن ينزل فلو كان شيئا ينهى عنه لنهى عنه القرآن. كنا نعزل والقرآن ينزل فلو كان شيئا ينهى عنه لنهى عنه القرآن لنهى عنه القرآن. هذا فكون الله عز وجل لم ينهى عن العزل هذا دليل على ماذا؟ أيضا جابر قول هذا قول جابر هذا دليل على أن إقرار الله عز وجل حجة. طيب وكذلك أيضا استدلوا على ذلك قالوا بأن الله عز وجل أقرهم نعم على أكل الزروع التي تدوسها البقر أن الله عز وجل أقرهم على أكل الزروع التي تدوسها البقر يعني الزروع تدوسها البقر أقرهم الله عز وجل على أكلها من غير أمر لهم بغسلها نعم من غير أمر لهم بغسلها نعم. وكذلك أيضا حديث عمرو بن سلمة رضي الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا فنظروا فوجدوا عمرا أكثرهم قرآنا ولو 6 و7 سنوات فقدموا نعم ومع ذلك نعم لم يرد يعني لو كان هذا منكر لأنكره الله عز وجل ولم ينكره الله عز وجل يعني قدموا هذا الغلام يصلي بهم وله وهو ابن 6 و7 سنوات 6 و7 سنوات طيب القول الثاني أنه ليس حجة لا بد أن يبلغ النبي عليه الصلاة والسلام وإلا ليس حجة لا بد أن يبلغ النبي عليه الصلاة والسلام ويقر وإلا فليس حجة. وهذا قال به الطحاوي وابن عقيل وابن حزم واستدلوا استدلوا على ذلك بأدلة من هذه الأدلة ما رواه رفاعة بن رافع قال إني لجالس عند عمر بن الخطاب إذ جاءه رجل لقد رفاعة بن رافع إني لجالس عند عمر بن الخطاب فجاءه رجل فقال زيد بن ثابت يفتي الناس بعدم الغسل من الجنابة برأيه فقال عمر أعجل علي به فجاء زيد فقال عمر قد بلغ من أمرك أنك تفتي الناس بعدم الغسل من الجنابة برأيك قد بلغ من أمرك أنك تفتي الناس بعدم الغسل من الجنابة برأيك فقال زيد والله يا أمير المؤمنين ما أفتيت برأيي ولكن سمعت أعمامي شيئا فقلت به فقال عمر: أي أعمامك؟ فقال: أبي بن كعب. فقلت نعم. قال: أبي بن كعب وأبو أيوب. نعم، وأبو أيوب ورفاعة بن رافع. فالتفت إلي عمر، يعني التفت إلى رفاعة بن رافع، فقال: ما يقول هذا الفتى؟ قال: ما يقول هذا الفتى؟ فقلت: إنا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نغتسل. قال: كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا نغتسل. فقال: أفسألتم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا. قال: لا يبلغني أن أحد، هذا الشاهد، قال: أسألتم النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: لا. فقال عمر: لا يبلغني أن أحد فعله إلا أنهبته عقوبة. فعمر يعني قال: أسألتم النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا دليل على أنه لا بد أن يبلغ ماذا؟ يبلغ النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه لا يكتفى بإقرار الله عز وجل، لا يكتفى بإقرار الله عز وجل. وهذا الأثر أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار، وفي إسناده محمد بن إسحاق المدلس، وقد عنعنه، نعم، قد عنعنه محمد بن إسحاق. وكذلك أيضا استدلوا بحديث أم سلمة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنكم تختصمون إلي، فلعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له بنحو ما أسمع. طيب، قضى له النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم. قال: فأقضي له بنحو ما أسمع. نعم، يعني فأقضي له بنحو ما أسمع. فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار. فالنبي عليه الصلاة والسلام دليل على أنه قد ماذا؟ ها؟ قد يخطئ في الحكم أو لا يخطئ، على حسب ما يسمع الحجة. قد لا يصيب الحكم، قد لا يصيب الحق، على حسب الحجة. ومع ذلك ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الله سيبين ذلك. نعم، لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام: الله سيبين ذلك. فهذا دليل على أنه قد يحصل ذلك، ومع ذلك لا ينزل إقرار من الله عز وجل. فهذا على أنه ليس حجة، أن إقرار الله عز وجل ليس حجة، ليس حجة. لكن هذا يعني أجابوا عنه، قالوا بأن المراد بذلك ما كان متعلقا بمسائل التشريع، وهذا ليس من مسائل التشريع، هذا خارج عن محل النزاع. المراد ما كان متعلق بمسائل التشريع. وعلى هذا يكون الأقرب هو الرأي الأول، يعني ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. الرأي لأنه لا يمكن أن الله عز وجل يعلم أن يفعله الصحابة رضي الله تعالى عنهم ويقرهم الله عز وجل، وإذا بلغ النبي عليه الصلاة والسلام فالأمر ضع، لكن ما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام فهذا لا بد من فنقول بأن إقرار الله عز وجل هذا حجة، وإلا فإن الله عز وجل سينكره كما أنكرها المنافقين. سورة براءة ظاهرة في ذلك، فضح فيها المنافقين وعلى عالم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم. إيه، لا لا، مثل هذه ترى الفرق بين مسألة الوسائل والمقاصد، أقول الوسائل والمقاصد، هذه فرق فيها مسائل وسائل، هذه أوسع من المقاصد. فالوسائل الصحيحة ليست توقيفية، حتى نقول بأن الترك والسنة. مثل الخروج هذه وسيلة لمحالات السفر، مثل الآن المكبرات الصوت وسيلة لإبلاغ النداء، مثل طبع الكتب، مثل جمع الصحابة للقرآن، هذه كلها وسائل. اي نعم، يعني اقول بس هذا من باب الوسائل، وسائل اوسع، وان لم يدل الدليل الخاص على هذا، لكن دلت الادله المعينه على العامه عن الوسائل انه لا تحجير فيها. ولهذا النبي عليه الصلاه والسلام امر بمحاذاه المناكب والاكفر، هذا وسيله لتسويه الصفر. كان النبي عليه السلام يمسح صدور الصحابة رضي الله تعالى عنهم، هذا هو السلام، هو يقوم مقامه في الخطأ. نعم. هذا لا يظهر، لكن بشرط انه ما يخالف الشرع. لكن مثل الآن الألبسة الموجودة هنا يعني البلاد الإسلامية لا شك أنها تخالف الشرع، كونها تحجم أعضاء العورة هذا لا شك. قالوا أيضا في بعضها قد يكون تشبه بالنصارى، يعني قد فيما يتعلق أيضا بشعائر دينها، هذا لا شك، إلا إذا كان يترتب عليه ضرر، إلا أنه لا يزال محظور موجود فيه.